صراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 16 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة القصص: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. استكمالا لقصة موسى وإقامة الحجة على المشركين وعلى اليهود والنصارى في أن ما جاء على نبينا صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله، وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من ربه لا محالة. جاء القرآن في أغلب سوره يبين قصة موسى عليه السلام، وكيف أن هذه القصة تنوعت في شواهدها بشتى ألوان البيان وأنواع البرهان في التصديق بالحق الذي عندهم، والهيمنة على ما عندهم في كشف تحريفهم للكلمة عن مواضعه، نعم، وضياع التوراة الحقيقية وضياع الإنجيل الحقيقي الذي نزل على عيسى عليه السلام، وكذلك كتب الأنبياء كيف غيروا وبدلوا فيها. كل هذا كشفه القرآن وبين من خلال الخط العام الذي صار عليه جميع الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا على توحيد العبادة لله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الغاية التي خلق الناس من أجلها، فجميع الخلائق كانوا على أداء الرسالة، أي جميع الخلائق كان على أداء الرسالة من جهة الحق اللازم لرب العزة والجلال، هو حق الله على العباد. الأرض باسمه استخلفهم واستأمنهم واسترعاهم وابتلاهم ويقلب الأمور لهم بتقديره الكوني وتدبيره الكوني، ثم يكلفهم فيها بتدبيره الشرعي. نعم. وأنه سبحانه وتعالى الغني بذاته، وأن ما سواه فقير بذاته، ولا يعبد إلا الله. هذه كلمة الأنبياء قاطبة، كل الأنبياء كانوا على عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. وجميع العقلاء منطقهم واحد، الفطرة ناطقة بأن في إله قدير مستغني بنفسه لا يفتقر إلى خلقه، تلجأ إليه عند الاضطرار. نعم. تصمد إليه الخلائق بلا أي يعني تواني، لا سيما في وقت الشدة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء على هذه الرسالة الكل. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فقد كان هذا هو وضع آدم، وضع نوح، وضع اللي كان عليه إبراهيم أبو الأنبياء، ومن قبله هود وصالح وشعيب، ومن بعدهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء حتى يوسف عليه السلام، ثم موسى وهارون. وهنا في قصة موسى جاءت موسعة في القرآن، بحيث لو جمعنا ما جاء في القرآن فاق ما عند النصارى واليهود من المساحة. صحيح، يعني مساحة الكلام اللي ورد في القرآن أكثر من اللي ورد عندهم عن موسى فقط. عن موسى فقط، اللي هو المفترض أصلا أن موسى جاء لليهود بشريعة، نعم، وهو نبيهم. فجاء القرآن يبين أن موسى من أولي العزم من الرسل، وجاء بتفصيل ما جاء وبالأحداث التي تخصه بمنتهى الكمال، والانتقاء، الانتقاء اللي ذكر منه الحق سبحانه وتعالى ما يعدل به على الكتاب المقدس عند النصارى، نعم، وعند اليهود. لذلك ما جاء فيها آيات، عبر، دلائل، بينات، برهان على إلزام هؤلاء بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في موضوع الأسماء والصفات نرجع لإيه؟ وأخي هارون هو أفصح مني إيه لسانا فأرسله معي أريد أن يصدقني. أرسل ده فعل الدعاء، واستجاب الله عز وجل له. الإرسال وصف فعله، والمرسل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى المقيدة. نعم. قال سنشد عضدك بأخيك. شد الفعل منسوب لرب العزة والجلال، والشد هيبقى وصف فعله. نعم. شد شدا، والشادد ليس من أسمائه، فما ينفعش نقول ان الشادد من أسماء الله الحسنى، على اعتبار ان اللي بيقوله يجوز ايه الاشتقاق. الاشتقاق، فشادد هيبقى شداد، لا يجوز ان احنا نشتق ربنا على اهوائنا اسماء بحجه الاشتقاق بشرط الايه الكمال. نعم. وانما الاسماء توقيفيه على النص، فما سمى الله نفسه شادد ولا شدادا، ولو سمى نفسه سميناه. زي العاقل لما سئل الأشعري هل نسمي الله عاقلا، فكان شيخ الجباء يقول لك ايه، لا يجوز، لان العقل مشتق من العقال، والعقل في حق الله ايه محال. فقال على قياسك لا يجوز أن يسمى حكيما، حكيما، لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام، والحديدة التي توضع في فم الدابة وتمنع من الحركة. نعم. فقال له لماذا أجزت أن يسمى حكيما ولم تجز أن يسمى عاقلا؟ قال لأن الله سمى نفسه حكيما ولم يسمى نفسه إيه عاقلا، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته. فبان أن الأصل في التسمية والتوقيف، ورود النص، فنحن نتبع ولا نبتدع، ونصدق الخبر الذي ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. فليس من أسمائه الشادد ولا الشداد. نعم. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. جعل، الجعل، الجعل وصف فعله، والجاعل من أسمائه المقيدة. والآيات كلها شاهدة لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى، إذ أرسل موسى بالهداية الشرعية وبالتدبير الشرعي، بالإرادة الشرعية اللي كلف بها العباد. نعم. فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي لا يصلون إليكما في الحجة، ولا يصلون إليكما في الإهلاك. بسبب الآيات اللي هيشوفوها. فهنا في تدبير كوني وتدبير شرعي. أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أي من آمن معكما هداهم الله شرعا وكونا وكتب الغلبة لهم سبحانه وتعالى. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، التفاصيل بقى دي هنا إجمال، التفاصيل هتلاقوها في مواضع أخرى. نعم، تقدر بقى ترجع إلى كل التفاصيل اللي ذكرت. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، هذا نوع من السحر اللي انت يعني جئت تفتن الناس به، انت جايب سحر، وما سمعنا بهذا في ابائنا الايه الاولين. طبعا هو قال له فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. وموسى حدد يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس وضحى. نعم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وجاء السحرة إلى أن آمنوا. فموسى قال لفرعون، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الإيه الظالم. هنا الكلام على مسألة دعوة. نعم، دعوة تتمثل في دعاية الإسلام ودين الله ودعاية الشرك والطغيان والبغي الممثلة في فرعون ومن صار معه من أهل مصر. نعم، يعني دعوة في مقابل دعوة. فالكلام هنا على مجمل دعوة موسى مع مجمل ادعاءات فرعون. هنا في تصوير القصة ليه؟ لأن ربنا بعد ما ذكر لهم أمثلة، بس يعني مش لازم كل حياة موسى تيجي كده، ربنا ضرب لهم أمثلة من ساعة ما استعبدوا بني إسرائيل فرعون وهامان وكان معهم قارون كماني لغاية ما حدثت المحاجة مع فرعون اللي هي تعتبر المحك بين الأنبياء ودعوتهم وبين المشركين ودعوتهم. نعم، اللي هي تعتبر الحاله اللي عايشها النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، لان هم قالوا احنا عايزين يؤتى مثل ما اوتي موسى. فربنا بيقول خدوا تفاصيلها. فبدا من القصص يعرض ايه التفاصيل الدقيقه، واثناء عرض التفاصيل الدقيقه في رسائل موجهه كصواعق حارقه على كل الباطل اللي موجود في الكتاب المقدس او اللي موجود عند اليهود في التلمود او غيره. نعم، يعني مش بس الرساله راح القريشي لما طلبوا ان يجي النبي عليه السلام او ينزل عليه ايات زي ما اوتي موسى وتفاصيل ما جاء به موسى، هل امنوا؟ نعم. هل لما اعطاه العصا واليد امن فرعون؟ وهل لو جاءكم النبي عليه الصلاه والسلام بما جاءكم به انتوا هتؤمنوا؟ لم يؤمن. هل لو غير الجبال الى ذهب وجاءكم ما وعد رب العزه والجلال في موضوع اهلاك المكذبين زي ما حصل في الامم السابقه فاطبق عليكم الاخشبين واهلك كل من في مكه، هل هو ده الحل؟ لا. فربنا أقام عليهم الحجة وقال موسى ربي أعلم. الأعلم هنا اسم إيه؟ مقيد. والرب اسم من أسماء الحسنى. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أي الهداية الإيه؟ الشرعية. الهداية هنا هداية شرعية. ومن تكون له عاقبة الدار بالتدبير الكوني. إنه لا يفلح الظالم. فالظالم هو اللي انحرف عن الهداية وانحرف عن الطريق الحق، وطبعا ده أولى بفرعون أن يلحق بهذا الوصف، وده من ضمن الايه القول اللين. إن موسى بيتكلم بطريقة فيها تعميم، ما قالش الفرعون انت ظالم وانت وانت وانت كده على طول، خد بالك ازاي؟ الكلام ده قالوا له في الاخر خالص بعد ما فرعون جحد. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. اي انا على يقين ان انت ستهلك بسبب عنادك هذا. نعم. حتى لما قالها قالها باسلوب فيه يعني تأدب وملاطفة ولين في القول، حرص على دعوة فرعون، حرص هو مستحيل. كان ده الغرض، حرص على ان فرعون يسلم. نعم. او على ان لان سبب لو فرعون اسلم هيكون سبب من الاسباب في اسلام كل الشعب المصري واسلام كل الناس، وما هتبقاش مشكلة بقى في انهم يروحوا ارض كنعان او يقعدوا على حسب راحتهم. نعم. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. هنا بقى الافتراء بقى، ما علمت لكم من اله غيري بعد ان كذب وعصى ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، اللي هو ما علمت لكم من ايه؟ من اين غيري؟ من اله غيري. بعد كل الايات اللي جابها موسى، والايات دي فصلت في صور اخرى عندنا في الاعراف وفي البقره في اشياء اخرى كثيره يعني. نعم. فبلغ التحدي ان هو كذب باله موسى برب العزه والجلال. فاوقد لي يا هامان على الطين. فهامان هو المتخصص في البناء، وهو المسلط على شعب بني اسرائيل على المسلمين اللي كانوا موجودين، اللي هم اتباع يوسف عليه السلام. فاجعل لي صرحا، اعمل لي ايه؟ صرح. صرح، الصرح ده بناء عالي مرتفع. لعلي اطلع الى اله موسى. لأن موسى أخبره بأن ربنا في السماء. نعم. هو ما يخليش يعمل كده غير أن هو موقن بأن ما عليه الأنبياء أن إله موسى فين؟ في السماء. حتى أنهم بيقولوا هنا نكتة جميلة جدا، أن فرعون بيفهم في قضية علو الله على خلقه أكتر من المتأشعرة والجهمية والماترودية والجماعة اللي هم ضلوا في هذا الباب وقالوا ربنا موجود في كل الوجود. فلو كان موجود في كل الوجود وموسى قال له كده هيروح يدور عليه في أي حتة. صحيح. إنما قال له لا، أوقد يعني فأوقد لي هامان على طين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فهو عارف إن ربنا سبحانه وتعالى فين؟ في السماء. وهو إن كان مكذب بهذه الحقيقة، لكن الفطرة نفسها قالوا ان اله موسى فين؟ في السماء. الفطرة اللي نطقت هنا، الفطرة اللي نطقت هنا. فكون ان ربنا فوق عرشي في السماء دي دين الفطرة. نعم. انما حكاية ان ربنا موجود في كل الوجود فتخلط الحق سبحانه وتعالى بالاماكن القذرة بحيث ان الانسان يقول لك ربنا موجود في كل مكان، يعني ادخل الحمام الاقي هناك ولا ايه؟ الواحد ما يرضاش يقف في الحمام، جاي تحط ربنا في الحمام؟ يعني مفيش عقل. لك ايه موجود في كل الوجود؟ موجود في كل مكان. يا اخي الملائكه نفسها في اماكن ما بتخشهاش. بتخشها؟ خد عندك مثلا حتى النصارى كانوا افقه من هؤلاء المتشعره والماتريدي. ليه؟ لانهم جعلوا الله حل فين؟ في عيسى. عيسى بس. مش كده؟ جعل ربنا هو عيسى او حل في عيسى. نعم. اللاهوت والناسوت على حسب عقيده الارثوذكس والكاثوليك. فجعلوه حلا في واحد. انما الجهميه والمعتزله والمتاشعره والماتريديه وحوليه الصوفيه عملوه في كل الوجود. فلم يفرقوا بين مكان نظيف ومكان قذر. صحيح. فخلطوا ذات الله عز وجل بالأقذار والأنتان، ولذلك مذهبهم مذهب باطل مهما فعلوا. يعني فرعون كان بيفهم أكتر منهم. أي والله العظيم. نعم. أهو. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. يعني ينفع استكبار بحق؟ لا، الاستكبار مش من وصفه، الكبرياء وصف رب العزة إيه؟ والجلال. والجلال. أما نحن فالكبرياء عندنا بعزة الله، العلو اللي موجود للإنسان بعبوديته لربه، بوصف الله عز وجل بالكبرياء لأنه الكبير المتعال وهو الأكبر، الله أكبر. فلما نوحد الله عز وجل في كبريائه، في كبره، في استكباره بالنسبة لخلقه أنه هو الكبير المتعال، هو ده التوحيد اللي يديك معنى العزة والكبرياء. فالكبرياء عند المسلمين جاي من خلال التواضع لرب العالمين، عبودية. ولذلك كان أكثر الناس عزة في العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه كان أعبد الخلق لربه وأفقرهم إلى الله عز وجل. فكان يقوم من الليل حتى تتشقق قدماه من كثرة السجود. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما سئل عن ذلك يعني، نعم، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا إيه؟ شكورا. شكورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرفه ربه بمقام العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا. فالعبودية هي مصدر العز والكبرياء، وهو ده الكبرياء بحق بقى اللي يبقى فيها عزة المسلم على غيره. نعم. إنني ماليش إله إلا ربنا بس. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. فهيبقى الاستكبار بالحق على الإيه؟ أهل الشرك وعلى الأعداء. لأن هنا مش استكبار مسلم، ده إثبات الكبرياء لله من خلال العزة والغلبة لرب العزة والجلال. نعم. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. أما الكبر في وصف العبد فهذا ممنوع، بل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أنه قال يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن التكبر على عباد الله والتعالي تشبه بالوصف اللي انفرد به رب العزة والجلال. نعم. طبعا ما وصل إليه فرعون من التكبر تقريبا يعني يضرب به الايه؟ المثل. حتى أصبح فرعون مثال للظلم والطغيان. طيب الاستكبار هنا دليل على الكفر، العناد والاستكبار، ولا كفر الجحود؟ الجحود السبب العناد والاستكبار. الجحود سبب عناد واستكبار. اي لان فرعون كان يعلم الحق، وموسى بين ذلك، والله عز وجل قال واصفا لهذه الحقيقة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكفر بتاع فرعون كفر جحود، سبب العلو والاستكبار، بخلاف العناد والاستكبار مع عدم الجحود. مع عدم الجحود. زي إبليس. إبليس لم يجحد الحق، لكن امتنع عن السجود للحق سبحانه وتعالى لما أمر أن يسجد لآدم فأرفض. ودايما تذكرها كده، كفر العناد والاستكبار لإبليس، كفر الجحود لمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم كتم الشهادة وهو يعلم أنها حق. الجحود لازم من توفر علم القلب مع انتفاء قول اللسان. طب لو أصبح في علم قلب وفيه قول اللسان ولسه عنده استكبار بيبقى كفر عناد واستكبار في الجوارح امتناع الجوارح. والدافع للكفر بصفة عامة هو الاستكبار عن الخضوع. مش بس في المسألة بيسموه الإعراض، إعراض عن الحق، استكبر أن يخضع له. نعم. في قلبه. نعم. زي الإعراض عن معرفة الحق. ما ده استكبار، مش عايز يعرف الحق. أنت مش عايز تعرف الحق ليه؟ كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ فده أعرض عن طلب الحق وعن العلم. نعم. فاستكبر عن أن يخضع للسؤال ويتعلم ويبحث عن العلم، مش عايز يعرف الحق. فكونه جاهل بسبب إصراره على بقائه على هذا الجهل، هو مش عايز يتعلم، مش عايز يسمع عن الرسول، مش عايز يعرف عنه حاجة. يا عم تعال ما أكلمك، لك لا يا عم مش عارف. يا عم مش إرهابيين ولا حاجة، الإرهابيين دول ناس خوارج ما لهمش علاقة بينا. الإسلام حاجة تانية، يقول لك لا أنا مش عايز أعرف ده خالص. يا سيدي ما تكلمنيش في الموضوع ده عشان ما أزعلش منك. نعم. طب ده زعل مني ليه؟ طب أعرف وميز مش عايز، ومصر حتى مات كافرا. فده مات جاهلا بالحق، بس هو المتسبب فين؟ في جهله. بإعراضه وكبره. فده اسمه كفر جهل وتكذيب. التاني بقى كفر الجحود سببه انه علم الحق. نعم. وعرف ان ده نبي وده رسالته وانه يوحى اليه من عند رب العزه والجلال، زي اغلب النصارى واغلب اليهود كفر. نعم. كفر جحود. اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم جميعا، قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق ما بيقولش بلسانه. لم يشهد الا ان محمد رسول الله، ما قالش ده نبي. نعم. ده اسمه كفر. كفر ايه؟ جحود. وسبب الاستكبار عن الخضوع للاسلام واتباع النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هو البابا لو اسلم يقول لك هبقى شخص عادي، هخش في الصلاه اقف جنبهم واللي يوم القوم اقراهم للقران، فيجي واحد انا ما استنضفش اسلم عليه، اخبرك ازاي؟ يكون حافظ القران وصوته حلو فيتقدم في الصلاه عليه. فين المكانة بقى والهالمة والدولة كلها على بعضها والرئاسة والفاتيكان والدنيا والبابا؟ إنما هو لو أسلم مش هيبقى بابا، مش هيبقى بابا ولا ماما حتى. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. أقرأكم لكتاب الله عز وجل. يا أمكم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، حتى لو كان أسود عبد. هيبقى افضل من الايه اللي هو الابيض المتلألئ ده. فده اللي هو السبب في استكبارهم عن الخضوع للحق. نعم. لان هو لو اقر بالحق يبقى معنى كده ضاعت مكانته وكبرياءه راح، هو حسب ظنه بس، ما يعرفش ان الاخره جهنم وبئس المصير لا تطاق. ولما الانسان يعذب هناك هيقول ما رايت نعيما قط ولا مريس قط ولا مش عارف ايه قط قط قط بقى. نعم. فأولى له زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى. بدل الموقف اللي انت فيه ده شوف الصح فين واعمله قبل ما تموت. فهم بيخافوا يعني ان احنا كده معناها ان هيجي امام في مسجد او في اي حته مكانتنا هتروح. هو يدور على مكانه دنيويه، استكبار وعلو. نعم. وهو ده اللي السبب في ان او هذا هو السبب في ان هرقل مثلا في مكانته بعد ان تبين له ان محمد حق وقال انا لو خلصت اليه لغسلت عن رجلي، اغسل رجله بإيدي. يعني هو ده نبي ما كنتش متخيل ان هيطلع من العرب، كان مفكر يطلع من اليهود او هيطلع من النصارى. نعم. فقال لهم هل لكم في الفلاح والرشد يا بني الاصفر بقى كل النصارى اللي موجودين، هل لكم في الفلاح والرشد ان يثبت الله ملككم تتبعون هذا النبي؟ فكلهم استكبروا قالوا معلش انا كنت بس بختبركم. واثر الدنيا على الاخره. فكفر هرقل كفر جحود، كفر ابو طالب جحود، اغلب كفر قريش جحود، كفر اليهود والنصارى جحود. سببه الاستكبار والخضوع للحق. وكان نبي عربي ويتيم قريش محمد صلى الله عليه وسلم، فعز عليهم ان يتبعوه وان يخضعوا لامره، ظنا منهم ان امره امر خاص دنيوي وليس الامر امر رب العزه والجلال. ولو كان عندهم عقل وبصيره لا ثبت الله ملكهم ورفعهم وسادوا العرب والعجم. ولو هرقل كان امن كان بقى هرقل هو رقم واحد في المسلمين صحيح من جهه القوه، وكان هو اللي هيسيطر على كل حاجه في الروم. بدل ما تكون الخلافه موجوده في المدينه هتبقى الخلافه فين؟ في الروم. في الروم. بس شوف بقى يعني تدبير الحق الكوني وكيف كتب الغلبة له، وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نعم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي لا يرجعهم الحق سبحانه وتعالى. فأخذناه وجنوده، أخذ أخذا فهو الآخذ، والآخذ اسم مقيد والآخذ وصف فعلي، وجنوده، جنوده بقى اللي كانوا معه. نعم. وطبعا هتلاقي هامان كان ماشي في زفتهم. صحيح. فنبذناهم في اليم. نبذ نبذا فهو النابذ، والنابذ ليس من اسمائه لا المطلق ولا المقيد. نعم. والنبذ هيبقى وصف فعلي. فنبذناهم في اليم، انت عارف كلمه نبذناهم يعني تشعر منها استصغار لي، استصغار واحتقار كمان لهم، ان هم اخذهم ونبذه في اليم. فكلمه نبذناه مش بس ان هو اترمى في البحر كانه اترمى في البحر ان هو اللي نزل بنفسه، لا ده البحر كمان لفظه. فطلع وعام وجي على الشط ليكون آية. فاليوم نجيك بابنك لتكون لمن خلفك آية. نعم. شايف عبرة العبرة في في في في إهلاك فرعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. العاقبة أي النتيجة والأثر. نعم. الذي حدث لهؤلاء الإيه؟ الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار على اعتبار أنهم بعد هلاكهم أدخلهم الحق سبحانه وتعالى إلى النار، يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم. وهذا دليل على عذاب القبر. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. طب أئمة يدعون إلى النار إزاي يعني؟ بعد ما ماتوا ولا قبل ما يموتوا؟ لا ما هو بعد ما ماتوا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الايه؟ الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فيدعون إلى النار ازاي يعني؟ وله بعد ما ماتوا ونبذهم الحق سبحانه وتعالى جعلهم أئمة يدعون إلى النار، أي بؤوا مثال وعبرة لكل من مات على الظلم في عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وإيه؟ وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه؟ العذاب. نعم. فإن ربنا فرق بين حاجتين، جعلناهم أئمة يدعون إلى النار كمثل يضرب على عصيان رب العزة والجلال فيعذب من تشبه بفرعون وتكبر وطغى وظلم وبغى في قومه واستخدم ولايته ورئاسته في محاربة الحق سبحانه وتعالى ومحاربة أهله. هتكون نتيجتهم نفس النتيجة، هيموتوا ويدخلوا جهنم. طيب هو اللي هيموت في الوضع ده العام اللي ربنا قدره، ان اللي يموت يفضل فين؟ في برزخ. نعم، في القبر. في القبر لغاية ما يجتمع الخلايا كلها في القبر. ما هو أصل القبر ده ربنا جعل الحياة البرزخية حياة مخصوصة بين الدنيا والآخرة، بحيث ان الشخص اللي جالس في الدنيا بيبقى في دار امتحان وابتلاء، خلص امتحان سلم الورقة يبقى استنى لما تيجي النتيجة. طيب هو لما سلم الورقة بتاعته دي على ما يجي الموعد ويوم القيامة لا ينصرون، على ما يجي الموعد بتاع يوم القيامة، الفرز الأول بيقول لك ايه؟ انت نتيجتك سيئة. طيب وانت رايح هناك فيسألوا فتنة القبر وممكن ونكير، انت تبع ايه بالظبط؟ نعم. من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيه؟ لازم يسأل هذه الثلاثة. نعم. فاللي بيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى فاتبعناه، ده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يكرمه ويفتح له بابا الى الجنة. نعم. ويبقى في روضة من رياض الجنة. واللي يسأل من ربك فقل لا أدري، ها سمعت الناس يقولون فقلت، ما دينك نفس الكلام، ما الرجل الذي بعث فيكم مش عارف حاجة، احنا عشنا ما فيش لا نبي ولا رسول ولا اي حاجة ولا الكلام ده كان في دماغنا يعني. لا تليت ولا دريت، ويظل في القبر. القبر بيجمع كل الأصناف دي. نعم. فبيعرف الشخص وقتها من بشارته ما سيحدث له يوم القيامة على اعتبار ان هتبقى بشرة. فالقبر يجمع ويحصد الناس الى ان يجتمعوا جميعا في الارض التي وعد رب العزة والجلال ان يميتهم فيها. فربنا عمر الناس الى ان يتذكروا، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فدلوقتي عمر واحد ما فيش فايدة فيه، خلاص انزل، وهكذا لغاية ايه؟ ما تتم قضايا ابتلائية وشخصيات ابتلائية، ومن الانس او من الجن يتعاقبون وتوافدون الى ان يجتمعوا جميعا ويكون الناس اجمعون قد وصلوا الى اليوم المعلوم اللي هو يوم القيامة. نعم. ويوم القيامة لا ينصرون. يبقى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هي اللي ربنا وضحها في مواضع أخرى، النار يعرضون عليها غدوا إيه؟ وعشية. بعد كده يوم القيامة يحاسبوا بقى وتبدأ عملية النفخ في الصور والصعق والأشياء دي كلها، وتبديل الأرض غير الأرض، ثم القيام من القبور في النفخة الثانية. فإذا هم قيام ينظر. ثم قال الحق سبحانه وتعالى، يبقى المسألة هنا دلوقتي في قضية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار على اعتبار ما أخبر رب العزة والجلال في شأنهم. ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. أصبح فرعون ملعون. ملعون. فرعون لعنه الله. وبقى ملعون على كل لسان. بسبب عنادي واستكباري، لأن الآيات كانت كتير والحجج البينات الإيه؟ الواضحة. نعم. ويوم القيامة هم من المقبوحين. هم من الإيه؟ من المقبوحين. طبعا اللي هم نالوا القبح. والمقصود بالقبح هنا ان كل عمله سيئ، والعقاب اللي حيناله على قدر قبحه. نعم. وقبحه كان يضرب به الايه المثل. طبعا احنا لما نرجع كده في قصة موسى عليه السلام في الكتاب المقدس. نعم. هنلاقي ايه؟ ان فصلوا في القصة بشكل تكشف لك حقيقة ما كانوا يفعلون بني إسرائيل وما كان من خلاص لموسى وأتباعه بشكل أجمله وفصله القرآن أكمل مما عند النصارى في كتابهم. نعم. خلينا نشوف بعض الأمثلة في مقابلة موسى وهارون لفرعون. لفرعون. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليعيد لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقال: إله العبرانيين قد التقانا. خلي بالك كلمة لا أعرف الرب هي اللي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى، بس هم عبروا عنها التعبير اللي هو في نظر يعني. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله إيه غيري، فأوقد لي هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، أنا معرفوش، وإني لأظنه من إيه من الكاذبين. حكاية إيقاد الطين وقيام هامان بهذا العمل والنص على ذكر هامان في هذا الموطن دي مش عندهم. نعم. فيبقى جاي بحمل رسالة على طول، حصل كذا وكذا وكذا وكذا، راحت منكم فين؟ نعم. وديتوها فين؟ خلي بالك هم أصروا في خلال كل الإصحاحات اللي ذكروها إن يتعمدوا مع سبق الإصرار والترصد إنهم يشيلوا اسم إيه؟ هامان من قصة فرعون، ويفصلوا أو يذكروا هامان أو ياخدوا راحتهم في سفر أستير. شوف الاسم بس اتغير، فشالوا هامان من القصة كلها وشالوا معاها ما يدل عليها. لما يجي اسم يتعلق بكبير ممكن يقولك ايه وخاطب فرعون كبير المسؤولين عن تسخير الشعب او تسخير بني اسرائيل او الموكلين بالاعمال في البناء والطين. نعم. لانهم جابوا الطين واللبن والقش، وازاي تعمد فرعون ان يرهقهم في العمل، فقال لهم انتوا تجيبوا التبن والقش. يعني حكايه الطين وقش وبنايه وصهر الطين عشان يحولوه لحجاره. نعم. ده عندهم، ولو كانوا يقدروا يحذفوها كانوا حذفوها، بس لو حذفوها يبقى حذفوا كل ما يتعلق بالقصه، هيحصل فيها خلل. هم لو قعدوا يحذفوا اللي هيتشابه مع القران او القران بعد فيه رسائل هيشيلوا كتير، هيشيلوا كتير. فعشان كده زي ما تقول يعني لازم اللي بيعمل جريمه يترك اثرها. صحيح. هنا بفضل الله تبارك وتعالى ربنا يقوم جايب النص اللي يدلك على ان في جريمه حصلت. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. شوف هنا بيقول لي بقى أهو الخروج: لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلق. فقال: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهب إلى أثقالكما. وقال فرعون: هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبريه قائلا: هارون قارو همان همان فأمر فرعون في ذلك اليوم همان لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم. خلي بالك كل الكلام ده خطاب لهامان من فرعون علشان يكلف المسؤولين عن تسخير الشعب بأن يفعلوا ذلك. إنما فرعون نفسه هيأمر مسخري الشعب، ده هو فرعون، شنو الوزراء، فين المسؤولين؟ نعم. الوزير الكبير اللي عامل الشغل معاه هامان، أخفوه. نعم، واضحة أوي. راح فين المسؤول الكبير اللي ماسك الهلومة دي كلها؟ راح اختفى عشان اسمه مبقاش موجود. نعم. وبعدين غريب يا أخي، يعني انتوا جيتوا في ديت، يعني هي دي اللي هتحذفوها؟ يعني طب ما انتوا عندكم حاجات كتير مش هتعرفوا تحشوها. طب ما كان اولى تحذفوا العصا اللي تحولت لثعبان، بس لو حذفوا العصا اللي هي محور القضية كل حاجة هتبوظ. فجت في همان، حذفوا همان. وهنا فالدكتور يعني هو لما راح لموسى، لما راح لفرعون قال له إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب هناك، للرب إلهنا. يعني من حكاية دعوة فرعون انه يؤمن او ان هو حتى يخفف وطأة العذاب بتاعته مش موجود، مش اصل عنده، وبعدين كذب. احنا نخرج ون ايه ونعبد ربنا 3 أيام، مع ان المتفق ان هم يخرجوا وما يرجعوش. تمام. لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول أمس ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليه، لا تنقصوا منه، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذبح لإلهنا. كل الكلام ده برضو اللي قام بها ما ولا فرعون لدعوه دي، هو كلف في همان، وهمام قام بالشغل كله، هو اللي عمل الكلام ده كله، دي شغل تمام. نعم. ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به، ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا الى كلام الكذب. هنا لحد دلوقتي برضو موسى لم يريه الايات اي نعم، العصا واليد. فخرج مسخروا الشعب ومدبروا وكلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست اعطيكم تبنا، اذهبوا أنتم وخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون، إنه لا ينقص من عملكم شيء. فتفرق الشعب في كل أرض مصر يجمع قشا عوضا عن التبن، وكان المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا أعمالكم، أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن. لاحظ إن كل الكلام دوت ديت عمل خاص كلف به بنو إسرائيل من قبل همان. بس لما شالوا همان قالوا مسخروا الشعب. مسخروا الشعب ايه؟ لان الامر عشان يروح لكل المسخرين بالنسبه للشعب في كم قلعه بيبنوا فيها، عمليه مش سهله. نعم. ومش فرعون اللي يجي يتعامل مباشره مع مين؟ مع الناس دي لازم يكون في واحد مسؤول قدام فرعون عن تسخير الشعب، لازم اللي ربنا ذكره في القرآن وسماها هامان وجنود هامان غير جنود فرعون اللي هم قاعدين في القصر ومعاه ويتحركوا معاه. نعم. دول جنود مين؟ هامان اللي هم مسخروا الشعب دول. بس ازاي يستبدلوا اللفظ بحيث يبعدوه عن القرآن؟ ها؟ تمام. فضرب مدبرو بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخرو فرعون. يا سلام. وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس. فأتى مدبرو بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ الكلام ده قالوه مش قالوه لفرعون، قالوه لهامان. التبن ليس يعطى لعبيدك، واللبن يقولون لنا اصنعوه، وهو ده عبيدك مضروبون وقد أخطأ شعبك. فقال متكاسلون أنتم متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب، فالآن اذهبوا اعملوا وتبن لا يعطى لكم، ومقدار اللبن تقدمونه. انت عارف بقى الصورة دي بتوضح ايه؟ بتوضح الآية بالشكل ده. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فكان بيسخرهم عشان يبنوا إيه؟ صرح. وهو قاعد بيضغط عليهم بكل سبيل عشان يبنوا الإيه؟ الصرح ده. نعم. ليه؟ لأن كان في أول لقاء لموسى مع فرعون لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للإيه؟ للناظرين. قال له فلنأتينك بسحر مثله، مش كده؟ نعم. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فموسى اللي حدد الموعد، قال موعدكم يوم الإيه؟ الزينة. يوم الدين يوم الزينة ده كان لسه بقى عليه يومين ثلاثة، فعايز يبني الصرح عشان يوصل يعرف إله موسى ده إيه بالضبط قبل ما إيه؟ ما يجي وقت اللقاء. فبيقول لهم أنتم قاعدين متكاسلين مش راضيين تبنوا زي إيه؟ أهو لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللدن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس؟ دي المدة اللي حددها موسى عشان يعمل الإيه؟ المناظرة العظيمة. نعم. ففرعون توهم قال لما اطلع انا اشوف اتفهم مع واشوف اله موسى ده اللي بيقول عليه واني لا اظنه من الكاذبين، لان اول جاب له الايه بقت حكايه. اخد بالك ازاي؟ فهامان اذل بني اسرائيل. نعم. في البناء متكاسلون، انتم متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب، فالآن اذهبوا اعملوا وبين وتبنوا لا يعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه. فرأى مدبرو بني إسرائيل أنفسهم في بلية إذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه. وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون، فقالوا لهما ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلونا. لأن أنتوا السبب، أنتوا جيتوا جبتوا لنا إيه؟ القصة وعملتوا لنا مشكلة، وموسى حدد بقى يوم الزينة فهيبقى فيه تحدي. فأنتوا يعني كأنه إيه تتحدوا فرعون؟ ما جاب لنا البلا وسخرنا في البناية. نعم. طب هو يقولوا له الكلام ده هم متسخرين أصلا قبل كده. مش جديد عليك. مش جديد. فالجديد ان هيعملوا حاجة غير العادة، ابني لي صرحة. اتضحت؟ نعم. احنا انتهت حلقتنا، في الدكتور جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين. انا عارف انت مبسوط بالموضوع. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرع